اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد مر علينا التنبيه الثاني، وذكرنا هناك أنه المعاطاة في مقام الإثبات، معنى نقصد به التمليك، نقصد به الإباحة. التنبيه الرابع الآن، الصور المتصورة في مقام الثبوت، بمعنى أن المبادلة كيف يمكن أن نتصورها؟ الآن احنا عندنا طرفين، وكلا الطرفين عنده مال، فكيف نتصور طريقة المبادلة؟ في مقام التصورات، في مقام الثبوت نعبر عنه. طرف المقابل عنده زيد، عنده كتاب، وعمر عنده المال، عنده الفلوس. شوي هذا كلش القضية أعتقد مهمة، مقام أن نتصور. ترى أنا أتصور المبادلة تكون مال بمال، يعني هذا المال اللي عند زيد اللي هو الكتاب يسلمه إلى عمر، وعمر يسلم المال. وتارى أتصور القضية ليست هكذا، وإنما المبادلة تكون بين تمليك وتمليك. يعني زيد يقول لعمر أنا أملكك المال، هذا الكتاب أنا أملكه، اللي هو فعل من زيد، على أن تملكني المال. فأشبه بالقضية الذي يتوقف هذا الشرط على ذلك الجزاء. فتارة أقول تبديل مال بمال، وتارة أقول تبديل تمليك بتمليك، والتمليك تعلمون هو عبارة عن فعل. هل هناك ثمرة تترتب على هذا الفرق؟ نعم، هناك ثمرة تترتب على هذا الفعل. احنا هو المصنف ذكر لنا اربع صور، كان الصورتين الاوليين ناقشها، يعني تركها، ناقش هوايه بالصوره الثالثه والرابعه، هل هذه متصوره او غير متصوره؟ يكون تمليك في مقابل اباحه، مال في مقابل اباحه، اباحه مقابل تمليك. اجن صور من لحق عليهن اليوم. الحالة الأولى والثانية المائز بيناتهم، فقط خلي نفهم في مقام التصور. ترى أنا أبدل هذا المال بمال، هذا يمكن ينطبق عليه البيع، لأن البيع هو عبارة عن نقل عين، إنشاء وتمليك عين بعوض. لكن أنا إذا أبدل تمليك بتمليك، التمليك مو عين، التمليك عبارة عن فعل من أحد المتعاطيين، هذا ينطبق عليه بيع أو لا ينطبق عليه بيع؟ وإذا لا ينطبق عليه بيع، ينطبق عليه هبة معوضة أو لا ينطبق؟ وإذا ما انطبق عليه هبة معوضة، أي شيء ينطبق عليه؟ فالكلام في الصورة الثانية بتشقيقات كثيرة. نرجع للصورة الأولى اللي إحنا الآن كلامنا. المعاطاة التي تقدمت في الصورة الأولى، كيف تتحقق المعاطاة؟ الذي قال هو أن القدر المتيقن من المعاطاة أنه قائم هذا الفعل بالطرفين، يعني أملك العين وملكني العين، هذا القدر المتيقن، يعني يكون الفعل من الطرفين. اللي قلنا لكم بالرابع راح تجينا نكتفي ذلك، شوية احنا نحتاج نذكر فد شيء قبل ان نشرع فد مقدمة. لاحظوا قضية شلون انا اتصورها. اجي الان اقول ما هي المعاطاة. اقول المعاطاة هو ان املكك المال وتملكني المال. تملك مال استفتوا شو طرف المقابل قال؟ قال ماكو مانع. نبدي انه انت تملكني المال وانا املكك المال. فانا من ملكت المال اشبه بقضية بعته قتل الكتاب، فصار من عندي اعطاء، صار من عنده قبض، صار من عنده أخذ. فالتفت للصورة، الآن هذا الكتاب أعطيته إياه، هو قبضه. شنو اللي يتحقق؟ تنبيهنا اليوم الرابع الصورة الأولى يقول بهذا تتحقق المعاطاة. يعني الاستلاء التسليم صار من طرف واحد، الطرف الآخر المقابل قبل بذلك، فهاي العملية أشبه ببعت قبلته. فأعطيك الكتاب وأنت تقبل. شيخنا يقول المعاطاة تمت، الآن الطرف الآخر أيضا عليه أن يملكني، لأن إحنا شارطين، أو إحنا مو شارطين، خلينا نقول هي عبارة عن مبادلة مال بمال. الآن راح يملكني الدرهم. شيخنا يقول أن تمليك الدرهم من الذي قبض الكتاب خارج عن موضوع المعاطاة، وإنما هو وفاء بالمبادلة. تفتولي الفرق شنو؟ الآن عندما أتي في البيع العقدي أقول بعت أنا كبائع، أقول بعتك الكتاب بدينار، صاحب مكتبة تفضل هذا الكتاب، هو قال قبلته، فالبيع تم. من أسلم الكتاب البيع تم. الآن هو مطلوب من عنده وفاء بالبيع، التفتوا وفاء بالبيع أن يقبضني الثمن. فالثمن الذي سيعطيني إياه مو داخل بركن البيع، وإنما هو وفاء للبيع. فالبيع تحقق. أكو فائدة؟ يقول طبعا أكو فائدة. لو مات هذا الشخص الذي قبض الكتاب، توفى، ورثت مائلهم الخيار، بعتم، عليهم أن يلتزموا ويعطوني الثمن. هاي الصورة الأولى كيف نتصورها سنأتي، تختلف عن الصورة الثانية. الصورة الثانية أنه التمليك مشروط بالتمليك. فإذا أنا ملكتك الكتاب فعلت فعل التمليك، المعاطاة لا تتم إلا بأن أنت أيضا تملكني. فتمليك الآخر لي ركن العقد، فإذا لم يملك العقد ما تم، يعني المعاطاة ما تمت، بخلاف الأول. يقول الأول هو عبارة عن إعطاء الكتاب، يقول وبذلك صححنا ما مر علينا. تذكرون بالصورة الثانية كان عندنا أكثر من صورة، الصورة الثانية اللي قال لكن البعض ألحقوا هذا بالمعاطاة تبعا للشهيد إذا تذكرون، وقال إلحاق حكمي، لأن الموضوع من طرف واحد، لأن الحاق حكمي باعتبار المعاطاة قائمة بالطرفين. هنا الجماعة أشكلوا على الشيخ، قالوا هناك أنت ما قبلت، قلت قدر متيقن معاطاة، الآن شلون تعتبر هاي من المعاطاة؟ لا تحاول أن يدفعها. يعني الشيخ أشكل علي السيد الخوئي بعضهم، بس احنا مو في فعلا مو في مقام مناقشة، فقط تصور، لأن قضية في التصورات، يعني في قضايا الثبوت. فالآن يقول أنا عندما أعطي الكتاب تحقق العطاء، الإعطاء. وقبض، يقول المعاطاة تحققت. زين الآن هو راح يسلمني مال، يقول هذا المال في مرتبة الوفاء، مو ركن من أركان العقد، لأن كأنه عندما قبضه تحقق القبول، والبيع هو إيجاب وقبول، فإيجاب صدر منه وقبول صدر منه بالقبض، فركني البيع تحققت، الإيجاب والقبول. إذن أنا أطلب الآن يعطيني المال، يقول نعم هذا المال واجب أن يعطيك إياه، لكن هذا مو لأنه العقد داخل في ركن العقد، وإنما عليه في مقام الوفاء. هذه الصورة مهمة. طبعا الصورة الثانية اللي ستأتينا لعلها تصورا قد يكون أهم من الأولى. نرجع للعبارة، لا ننسى احنا في مقام الثبوت حتى يكون فرق بيننا وبين الصورة الثانية. الصورة الثانية كانت في مقام الإثبات. إذا ترجعون إلى الصورة الثانية، وماذا قال بلبد؟ إن المتيقن من مورد المعاطات، شوف متيقن من موردها، المورد ناظر علما إلى مرحلة الإثبات، هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين. صورة ثانية يعني التنبيه الثاني. الآن لاحظوا ماذا قال، قال إن أصل المعاطات يتصور، هذا يتصور في مقام الثبوت، إن أصل المعاطات وهي إعطاء كل منهما الآخر ما له، اللي هي مبحثنا، أصلا مبحثنا، وهي إعطاء كل منهما، يعني كل منهما يعطي الآخر ما له، فالإعطاء من الطرفين أصل المعاطات. قال لكن الآن يتصور بحسب قصد المتعاطيين، هذا قصد المتعاطيين يتصور على الأنحاء الأربعة اللي ذكرها. تمام، هذا ممكن في مقام التصورات ممكن. طيب نجي الآن إلى الصورة الأولى، أحدها لاحظوا أن يقصد كل منهما تمليك ماله، هاي تمليك ماله اللي هي الخط تحتها، لأن هذه هو قوام الفرق بينه وبين الثاني، يقصد تمليك المال، فأنا قاصد أن أملكك المال، فمتعلق التمليك هو المال، قصدي أنا على المال. هذا التمليك ليس مجانا لكن بمال الآخر، أنا قاصد أن أملكك هذا المال على ماذا؟ وأنت تعطيني اللي عندك، فيكون الآخر طرف المقابل في أخذه للمال الأول، زيد وعمر، زيد صاحب الكتاب وعمر صاحب المال، صاحب النقد، صاحب الفلوس، صاحب الدرهم، صاحب الدينار، فيكون الآخر صاحب الدينار في أخذه، أخذ من؟ أخذ الكتاب من زيد، قابلا يعني مقام القابل، ومتملكا، كما أقول بعتك الكتاب بدينار فأسلم الكتاب، فأني أعطيت الكتاب، هو استلم الكتاب. الآن ماكو معاطاة، التفت لي طرف المقابل الآن بعد ما ملكني شيء، فقط أعطيته، بعته الآن أعطيتك الكتاب وأنت أخذت الكتاب، تم البيع، يقول تم البيع. إذن هو سيعطيني دراهم، يقول نعم هذا مقام الوفاء، لأن الكتاب ما أعطيته مجانا، في مقام أن يفي بهذا التمليك، كأنه أنا أملكك المال بشرط أن تعطيني، هو البيع هكذا. فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملكا بأزاء ما يدفعه الآخر من النقد من الدراهم، مو مجانا، بأزاء ما يدفعه، هاي النقطة الفارقة. فلا يكون صاحب الدراهم في دفعه العوض، الدراهم لا يكون إنشاء تمليك، ما ينطبق عليه عنوان البيع، الدافع ما قاعد ينشئ تمليك. إذن ماذا لماذا أعطاني الدراهم؟ بل دفع الدراهم لما التزم على نفسه. افترض يقول التزم مو التزمه باعتبار افتعال قالوا لازم، بل دفع لما التزم على نفسه بأزاء ما تملكه ممن من زيد وهو الكتاب. فدفع المال ليس إنشاء جديد للتمليك، يعني أنت ملكتني هتشي، أنت أنشأت التمليك بالعمل فأنا أخذته، الآن أنا راح أن أنشئ تمليكك الدراهم بالعمل. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الدراهم اللي أعطيتها أنا متعلقة هي بدفعك الكتاب لي، فهو وفاء لالتزامك والتزام، لأن يعني التزمت على نفسي أنه أخذ منك الكتاب مقابل مال، أنت أعطيت الكتاب فأنا الآن أحقق التزام نفسي. فالتزام النفسي هو مو إنشاء تمليك جديد، متعلق بالتمليك الأول، وإلا البيع تم. فإذا مات هذا أبو الدراهم الكتاب ينتقل للورثة عادي، الورثة يقولوا لا يا أبا نطالبهم بالطونة ثمن الكتاب المتفق عليه بينكم وبين زيد صاحب الكتاب، ما يبطل البيع. قال فيكون الإيجاب والقبول بدفع العين الأولى الكتاب وقبضها، بدفع العين الأولى من زيد وقبضها من عامر، فتم الإيجاب والقبول، وما البيع إلا الإيجاب والقبول. فدفع العين مقام الإيجاب، قبض العين، تملك العين مقام القبول، فتحقق البيع. فدفع العين الثانية أوجه، فدفع العين الثانية اللي هو المال في مسألتنا يعني، أو الحنطة كيفك، احنا فرضنا الآن مال، فدفع العين الثانية خارج عن حقيقة المعاطاة، معاطاة تمت، وإنما هذا عبارة عن أمر آخر وهو تنفيذ الشرط. الآن لاحظوا قضية ثانية من قبيل مثلا الآن، وهذا البيع اللي احنا نتعامل به، ماذا قال؟ قال هو إنشاء تمليك عين بعوض، قل بعتك الكتاب بدينار، تمام؟ في الإنشاءات بعتك الكتاب بدينار، إنشاء تمليك عين بعوض، تعريف البيع. فإحنا شفنا أمامنا الآن هذا طال كتاب، قال تفضل هذا الكتاب، تم البيع أو ما تم؟ تم البيع. مشتري ماذا عليه أن يفعل؟ أن يسلم المال. يسلم المال، إذا ما سلم المال مو البيع ينتفي. افرض هرب، هذا اخذ الكتاب وهرب، ما نقول البيع انتفى، بيع تم. الان البائع عليه ان يلتزم بالشرط، عليه ان يسلم المال بمقدار ما اتفق عليه، هذا معنى البيع. فالبيع تحقق، هذا البيع النقلة الى المعاطاة بعين هذا الفعل تحقق في المعاطاة. بعت، أعطيتك الكتاب، قبلت، ما قال قبلت، قبض الكتاب بمال، احنا متفقين بالمعاطاة مبادلة مال بمال. فمن سلمت الكتاب بمقام بعت، من قبض الكتاب بمقدار قبلت، فالبيع تحقق، المعاطاة تحقق. لا، احنا فارضين كل القضية بيها مثل بيع بعتك، لا هذا امور كلها خارج احنا حقيقة مالو. الان تم البيع المعاطاتي، الان المقابل يقول ما راح ينشئ مال، ما راح يقول ملكتك او انشئت تمليك النقد لك، لا مو هالشكل، ما بينشا. فهذا المال مقابل الكتاب، المال اللي راح اقبضه انا مقابل الكتاب، مو داخل بحقيقة البيع. البيع تم، انتهى البيع، هنا في مقام الوفاء بالشرط. بناء مثل الإيجار أفرضه من باب التقييس. الآن هذا اتفق أن يبني لك البيت، تحققت الإيجار، انتهى بنى البيت، تطيل أجرة، ما له علاقة هاي بتمام البيت، الأجرة وقعت انتهى، وإنما هذا المال وفاء بالمتفق عليه. فإذا ما طيت المال الأجرة واقعة، من حقه يشتكي عليه، يقول آجرني والإيجار تحققت وما أعطاني فلوسي. مو الإيجار يقول له روح فلش، إيجارة تامة. هذا مقدمة، مو مقدمة، هاي صورة. راح تجينا صورة ثانية، لا صورة ثانية، إذا ما يكون تمليك من الطرف الثاني معاطاة ماكو. هسه يجينا. قال فدفع العين الثانية خارجة عن حقيقة المعاطاة، فلو مات الآخذ استلم الكتاب مات قبل دفع ماله النقد فماذا يعتبر؟ فإنه قد مات بعد تمام المعاطاة، وعلى الورثة أن يسدد المال إلى صاحب الكتاب. نقطة راس سطر. يقول وبهذا الوجه صححنا سابقا في التنبيه الثاني، ويا من جرينا مع الشهيد والكاشاني والأردبيلي وصاحب الحدائق، مو قلنا هؤلاء كلهم قالوا لا يشترط في المعاطاة أن يقوم الفعل بين اثنين، بل الإعطاء يكفي في من في تحقق المعاطاة. هو قال هذا يبدو إلحاق حكمي، ما يصير مصدر معاطاة. وبهذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاطاة قبل قبض كلا العوضين، اللي هو طبعا هناك عبارة إذا تذكرون مو بها الصراحة مثل هذا، ولذلك قالوا هذا الكلام هنا يناقض ما ذكره هناك. إيش قال هناك؟ إذا ترجعون للكتاب عند فد عبارة في التنبيه الثاني، شوفوا، قال ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة، لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه. يعني شو يقول؟ يقول لا يصدق معنى المعاطاة، لأن المعاطاة لابد أن تقوم من الطرفين. نعم الحكم يصدق. هنا ماذا قال؟ قال وبهذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاطاة. يفهم من كلامه عدم توقف المعاطاة موضوعا على قبض كلا العوضين، مع أنه هناك ماذا قال؟ قال لا يتوقف. هناك عدم التوقف كان حكما، نانا من عبارة يبين عدم التوقف موضوعا، لكن بعض يقول هذا الكلام منه هنا وهناك، شو التناقض موجود، شلون الدفعة قد مو شغلنا الآن فعلا. هذا قال فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث، لماذا إذا نقول عن المعاطاة؟ من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول. التفتوا إلى النكتة الجديدة الآن اللي أضافها، لا من حيث كونها متقومة بالعطاء من الطرفين. هاي الآن نكتة جديدة. شنو النكتة الجديدة؟ الآن سؤال، أنت الآن هنا ذكرت شيء وهناك ذكرت شيئا، الآن أنت قلت أني أصحح المعاطاة وإن كانت من طرف واحد. هسه يجينا أمثلة المزارعة، المضاربة، كلها من طرف واحد. يقول المعاطاة والعطاء، المعاطاة والعطاء أو الإعطاء، إذا قلنا إعطاء مقابل المعاطاة، في بعض الحالات نقول معاطاة وتشمل الإعطاء، لكن إنما ذكرنا ذلك في مقابل شيء آخر. شنو هو الشيء؟ في مقابل البيع القولي. إحنا هنا نقول معاطاة ونقول إعطاء، مقصودنا بالبيع العملي، بيع الفعلي. من نذكر في مقابل البيع القولي. فالإعطاء معاطاة مقابل من؟ مقابل البيع القولي. لأن البيع القولي به إيجاب وقبول يتحقق. الآن الإعطاء أيضا بتسليم الكتاب وقبول الكتاب، هذا نفس الإيجاب والقبول، لكن هناك كان بالقول هنا كان بالفعل. فعندما نقول الإعطاء يعني معاطاة، يعني شنو؟ مقابل القول، مقابل بعت وقبلت، هاي المقابلة، مو مقابلة معاطاة وإعطاء، يعني المعاطاة من الطرفين والإعطاء من الطرف، لا، وإنما المقابلة ما بين القول وما بين الفعل. هذا يقول اللي إحنا الآن نذكره هنا، لاحظوا عبارته. فيكون إطلاق المعاطاة عليه على هذا الصورة اللي هو من طرف واحد، من حيث لاحظ حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، العطاء يعني بالفعل، هاي المقابلة، لا من حيث كون المعاطاة متقومة بالعطاء من الطرفين، لا، لا نبحث عن المعنى اللغوي، وإنما مقابل هذا البيع عن هذا البيع، بيع عملي وبيع قولي. ومثله في هذا الإطلاق يعني من طرف واحد ويتحقق لفظ المصالحة، مصالحة مثل المعاطاة أيضا مفاعلة، حتى لو واحد صالح الثاني على مال الآخر قبل، شلون الصالح الآن؟ شلون الصالح؟ لا بقال أنت اعتديت علي وأنت كذا، سوينا جلسة مصالحة، أريد الرضي، يا بتقبل نعطيك إحنا ألف؟ قال إيه ماكو مانع. ذاك الطرف بس قبض، ما أعطانا شيء، هو مع العلم نسميها مصالحة، صالحنا، الدفع كان من شخص واحد من طرف واحد، المقابل غايته شنو؟ قبل. فأيضا هذا مثل الإيجاب والقبول. أو المساقات، تقبل أني أسقي لك الأرض مالتك بهالقد مبلغ أو تعطيني هالقد؟ ماكو مانع، كلها من طرف. المزارعة كذلك، المؤاجرة، المؤاجرة هو يقبل، مو أكثر من ذلك، أنا أجرك، أنت عندك سيارة أجرك تصلني إلى كربلاء، قبل قال إيه. وغير هذه الأمور اللي هي من باب المفاعلة. يقول وبهذا الإطلاق تستعمل المعاطاة فالرهن أيضا مراهنة، والقرض والهبة أيضا نستعملها ونقول هاي معاطاة في الرهن جرت، معاطاة في القرض، ماكو صيغة بس هم نسمي هاي معاطاة، جرت المعاطاة، كلها عبارة عن القيام بفعل واحد ونعبر عنها احنا معاطاة، فما ناظرين الى الفعل. ولا الهبة، شنو الهبة معناته؟ اهبك انت تقبل، من قبلت بالهبة انت شنو؟ ما قبضتني شيء، انا فقط اعطيتك تقبلت، فالايجاب مني والقبول منك. قرض كذلك، اعطيك تعطيني هذا المال، قال يابا انا استدنت منك هذا المال، قال ماكو مانع، هو فقط يقبل، فعندنا طرف يوجب وطرف يقبل. وكذلك بالنسبة إلى نعم الرهن، هاي العين مرهونة، يقول تجري المعاطاة يعني ما بيها صيغة، مقصود المعاطاة يعني ماكو صيغة، كلها معاملة شنو؟ عملية. فيابا نجعل هذا البيت رهن، تقبل؟ قال أقبل، اجعل البيت رهن، بس هو الطرف منين؟ طرف واحد اللي هو راهن، الثاني قبل، عبر عنها مراهنة مثلا. أشبه بالإطلاق المقامي، لا إحنا من نقول يطلق يعني معناته لا محذور من أن نطلق هذه العبارة، هذا اللفظ على هذا المعنى، معنى الإطلاق هو هذا، إحنا عندنا لفظ وعندنا معنى، يعني لا محذورة أن أطلق المعاطاة على الطرف واحد. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن هذه المعاملة معاملة ليس فيها قول، وإنما بلحاظ أن المعاملة ليس فيها قول، قبال المعاملة التي بها قول. فش يصير؟ راح أنا أجعل التسليم بمقام الإيجاب وقبول الطرف المقابل بمقام القبول، فهذا الإطلاق. فالإطلاق راح يكون إطلاق حقيقي، لأن اللحاظ اختلف، يعني هذا مقابل هذا، يصير هذا بعد اصطلاح حقيقي من الفقهاء. احنا نقول معاطات، ترى مقصودنا من المعاطات يعني المعاملة التي تقوم بالفعل قبال المعاملة تحتاج إلى لفظ. فكما أن الإيجاب يصدر من طرف والقبول يصدر من طرف وتتم المعاملة، إذن الإيجاب هو عبارة عن هاك الكتاب، هاي مقام بعته، هو استلم الكتاب بمقام قبلته، فتحقق الإيجاب العملي والقبول العملي فتمت المعاملة. بعد ما نلاحظين المعاطات لازم الطرف المقابل أيضا أن يعطيني، لأن في مقام التصور هذا الإطلاق ممكن ماكو مانع منه، مقابل القول هكذا نفعل. مثل الأمر قاله هو عبارة عن ماذا؟ طلب الفعل. ترى أنت تلزمه بإيده تقول له تعال، عملان الدفعة تقول له تعال، وترى هاي الطريقة مو عمل تقول له أنا افعل، اذهب، صلي، صم، هاي الألفاظ مقابل الأفعال. زجر كذلك، لا تفعل، مكان ما تمسك إيده تقول له لا تفعل تقول له لا تفعل، فهو يوقف. فهذا الزجر العملي تلزم إيده أنت فعلا، مقابلها الزجر القولي أن لا تفعل بمكان نفس معنى أنه أنا أمسك إيدك على أن تفعل الفعل الفلاني، وأقول لك افعل بمقام أن أدفعك للفعل. كلام من هالقبيل، أنه هاي المعاطات في مقابل القول، إيجاب وقبول بالفعل، هذا إيجاب وقبول تحقق في مقام مال بمال، هذا واحد. بس هذا كأنه لا مانع منه. بعد عندنا سطر، وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء، لو لم يكن إعطاء، اللي شبهناها وين؟ في قضية البقلي والحمام، أنه أخلي المال مقابل أشرب الإناء، أيضا يسمى هذه معاطات. قال وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن إعطاء أصلا، يستعمل، يقول هذا معاطات وفي صحته تأمل. مرة وجه سابقا هناك أنه إحنا هذا ما إلى وجه شو نعبر عنه، يعني ما عندنا لفظ مقابل هذا حتى هو نقول هذا بديل ذلك اللفظ، ما عندنا. بس هنا صححناها إعطاء مقابل إيجاب وقبول، لكن هنا لا يوجد صفقات تجارية. إيه هذا قد يصير بيو استعمال مجازي لو هي معاملة خاصة، ويأكو معاملات الآن خاصة مو إلا بيع. سبق وذكرنا أنه المعاملات تختلف عن العبادات، العبادات توقيفية، يعني ما من حقي أنا أعبد الله تعالى مثل ما أشتهي، عبادة توقيفية. أما المعاملة مو معلوم المعاملات إلا ذن اللي مذكورات بالمعاملات، أنا خلي أطلع لي معاملة جديدة بشرط أن تكون تجارة عن تراضي وما بها محذور من أدلة أخرى مانعة، لا أدلة، لا أصول عملية، لا أصول لفظية عفوا، ولا أصول عملية. تكون معاملة كما ذكرنا عقود التأمين مثلا، ما كانت معاملة سابقا موجودة، أنا أمن على حياته، ما كانت موجودة الآن، شنو تأمن على حياته يعني؟ أمن على سيارته، هاي عقود كلها مستحدثة قبل 50-60 سنة، عقود الصرقفلية كلها، حتى بعض العقود اللي هي من قبيل بيع الحيامين، بيع البيضة، إذا لم نقل هذه لها مالية واشترطنا في البيع لابد من أن تكون العين لها مالية، سيجينا إن شاء الله شروط العوضين، قد تكون معاملة صحيحة إذا لم تستلزم محظور آخر، مو بالنتيجة لازم تكون بيع، لازم يكون إيجار، مو بالنتيجة لازم هالعلامين تنطبق، يكفي أن تكون معاملة صحيحة. ولذلك نفس المعاطاة البعض كان يصر على أن هاي معاملة مستقلة. قال معاملة مستقلة صحيحة، بيع هي مو بيع، إجار مو إجار، لكن شنو هي معاملة؟ يقول نعم صحيحة، معاملة صحيحة. احنا خلينا نصطلح عليه في اسم سميها سين، لا محظور أن احنا نخترع اسم للمعاملات مو مثل العبادات. هاي المعاملة سين ما بيها بعض. على كل حال الآن الثاني، التفتوا للأول قلنا هي مبادرة المال بالمال، اجينا الآن إلى الثاني. ثاني مو هالشكل، لا تنسون في مقام التصور كلامنا احنا، والآن أريد أعمل وياك معاملة المعاطات، فش تسوي؟ يلا نقصد أن يقصد كل منهما ما هو، شوف تمليك الآخر. التمليك عبارة عن فعل، التفتوا لهذه النقطة، التمليك عبارة عن فعل، أنا أملكك. أن يقصد كل منهما تمليك الآخر، ماذا هو يقصد من التمليك؟ تمليك الآخر ماله بأزاء تمليك ماله إياه. خلني نجي للضمائر، تمليك الآخر ماله، أنا أقول لك بشرط أن تملكني مالك. إيش قد عندك أنت مثلا؟ ألف. أنا راح أملكك، لاحظ تمليك الآخر ماله، هاي مضافة إلى الفاعل، بأزاء تمليك ماله إياه. أنا أملكك، أملكك المال اللي عندي، الكتاب إلك، وأنت تملكني ما عندك، فالتمليك من الطرفين. والتمليك فعل، أملكك وتملك شرط، شو يكون العبارة؟ فيكون تمليكا بأزاء تمليك. والتمليك عبارة عن فعل، يعني هذا، لاحظوا تفتوا للمثال، هذا الكتاب الآن أنا قاصد أن أملكك بشرط أن تملكني، فالمال عندك، تفتوا لي، فالمال عندك والكتاب عندي، شنو المقصود؟ شلون نجري المعاملة؟ أنا آني أملكك الكتاب وتملكني. شوف الفرق بينه وبين الأولى. الآن آني بدأت بالتزامي على نفسي، وهو شنو؟ أنا أملكك، فآني ملكتك الكتاب، أنت قبضت الكتاب. إلى الآن المعاملة ما تمت، نصف المعاملة تمت، وهو الالتزام بشرطي. فقبضك للكتاب ما صار عندنا شنو؟ البيع تم، وإنما هذا الشرط الأول تحقق. تحقق الآن، إيش أنتظر آني؟ أن أنت تملكني الدراهم إلي، فقيمت أنت ملكتني الدراهم أعطتني إياها، تمت المعاملة. فتمليك بأزاء، مو مثل الأول، الأول مال بمال، فأني هذا المال بمال أعطيتك المال، انتهت، بس مو مقابل المجانية، أنت الآن أعطيني العوض. الآن لا، تمليك بتمليك، التمليك الأول تحقق، التمليك الثاني ما تحقق. السؤال، هل هذا بيع؟ يقول ما ينطبق عليها بيع هاي. ليش؟ لأن المعاوضة وقعت على الفعل. احنا ايش قلنا بالبيع؟ إنشاء تمليك عين، ماكو تمليك العين، هاي العين متعلق التمليك، أما واقعا المعاملة وقعت على التمليك، والتمليك فعل. فقط عن هي ليست بيع، هبة مشروطة، معاملة مستقلة، مصالحة. خلينا نجي، قال فالمقاولة والاتفاق بين التمليكين، لا بين الملكين، لا بين المالين، وإنما بين التمليكين، والمعاملة على هذا متقومة بالعطاء من الطرفين، أعطني وأعطك. فلو مات الثاني، ما عبر عن الآخر، فلو مات الثاني قبل الدفع لم يتحقق من المعاطات. لا ما يخالف، خليه يتوقف، ما انتزاعيات، لكن المعاملة على أي شيء وقعت. الفعل يمكن أن يتصور يوم ذلك؟ نعم، فعل يمكن أن يتصور يوم ذلك؟ نعم يتصور. أنا أملكك، هذا الفعل تحقق. معنى التمليك شنو؟ أنا آني أقوم من مقامي، ألزم الكتاب أعطيك إياه، هذا التمليك. تمليك بعد قائم بالفاعل، فهذا التمليك أنا سويته. أنتظر شنو؟ أن أنت أيضا تقوم تعطيني الدراهم، فتمت المعاطاة. اي قصد التمليك، يعني غير انا اقصد فعل مقدور. لا القصد غير لامر المقدور، خلاص انا قاصد الامر المقدور. ما هو الامر المقدور؟ التمليك. فانا قاصد هذا التمليك تحقق من عندي، وانت قاصد التمليك تحقق من عندك، تمت. اما اذا تمليك بشرط التمليك ما تحقق. ان جاء زيد، شنو وين الجمله؟ ما تحققت الجملة. فتمليك مقابل تمليك، إشكال راح يجينا هذا بيع، شلون يكون بيع هذا؟ يعني ماكو إنشاء تمليك عين، صار إنشاء تمليك تمليك. هالشي راح يصير بس بالعمل. قال والمعاملة متقومة بالعطاء من الطلب، فلو مات الثاني قبل الدفع لم تتحقق المعاطاة، ما اكتملت الشروط. هذا تصور، كل مقام التصور، هل هذا بيع أو ليس ببيعين؟ يقول وهذا بعيد عن معنى البيع أصلا، وقريب إلى الهبة المعوضة، فهو أبعدناه من جانب وقربناه من جانب. هذا القربناه هم راح نبعده. لماذا؟ يأتينا إن شاء الله تتمة الكلام في ذلك.